حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هذه الآيات بمعنى ما نطقت به تلك العجوز موعظة عظيمة. سوف تعلم يا غدر يعني يا غادر، وهذا معدود من الغادر، غدر هنا بمعنى غادر الذي غدرها ودفعها حتى آلمها وكسر قلتها. هناك رفعت أمرها إلى الله يوم الفصل يوم الحساب. وهذا لسان كل مظلوم في كل زمان لا يستطيع أن يأخذ حقه، هذا لسان حاله بل ومقاله، يدعو ويرفع أمره إلى الله سبحانه وتعالى يوم الفصل يوم لا تنفع الأنساب ولا الأرحام ولا القبيلة ولا الجماعة ولا ينفع المنصب ولا ينفع شيء، ما ينفع إلا ما جاء به هذا العبد من العمل الصالح، ما ينفعك شيء. يوم الفصل قال الله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما نطقت به تلك المرأة جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إلى أرض الشام وقال ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون يوم يوضع على الأفواه الفدام، وهو ما يغطى به القرب والأباريق، وأول ما ينطق من أحدكم فخذه، أول من يتكلم من هذه الأعضاء الفخذ كما جاء في هذا الحديث. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أن الله عز وجل يخاطب العبد فيقول له ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم أذرك ترتع وتربع، فيقول ذلك العبد يا ربي آمنت بك وبكتبك ورسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما شاء، فيقول ها هنا إذن، فيؤمر به فيختم على فيه فينطق فتنطق عظامه، ينطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل بما كان يعمل. وقبل ذلك قال الآن نبعث عليك شاهدا من نفسك، فيتفكر من هذا الذي سيشهد علي. ثم يأمر الله عز وجل هذه الأعضاء وتنطق بكل شيء، بكل ما عمله هذا العبد، العظام واللحم والجلود والألسن والأيدي والأرجل، كل شيء يتكلم بعملك الذي عملت به في ذلك اليوم بهذه الأعضاء، الأيدي بما بطشت بها أو بهما، والأرجل كذلك، والفخذ بما فعلت بفرجك، وهكذا العظام وهكذا الجلود، كل ذلك يتكلم يوم القيامة. لكن هذا جاء في صحيح مسلم أن هذا هو الصنف الثالث ممن يخاطبون، وفي آخره قال وذلك المنافق وذلك الذي أراد الذي سخط الله عليه، الذي سخط الله عليه منافق ولكن يقول تصدقت وصمت وصليت وآمنت بكتابك وبرسلك، هكذا يتكلم هذا، لكن هو منافق كذاب وفعل هذه الأمور وهو على نفاق والعياذ بالله. فلذلك نوقش الحساب، ولذلك عرف النعم وأظهر الله نعمه وجعل هذه الأعضاء تتكلم، نسأل الله العافية والسلامة، ثم يهلك ويعذب في ذلك اليوم. فالأمر ليس سهلا أيها المؤمن، أمامك حساب، أمامك أمور عظيمة جدا، فلا تتهاون بدينك أبدا في كل شيء، في صغير أو كبير لا تتهاون. الله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. أقل المثاقيل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إياك والظلم، إياك وأكل أموال الناس بالباطل، إياك وأذية المؤمنين، إياك أن تذهب للسحرة والمشعوذين تسحر فلانا وفلانا يجن فلان وأنت السبب، فرقت بين الرجل وزوجه وأنت السبب، وأمور عظيمة يشيب منها الرأس، وهذا يتهاون لا يدري، كأنه لا موت بعد هذا ولا حساب ولا عقاب. الأمر ما هو سهل. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ما بينك وبين ما توعد إلا أن تموت وما تدري متى، قد يكون الآن وأنت في هذه الخطبة، قد يكون اليوم، غدا بعد غد ما تدري. تب إلى الله وعجل بذلك، وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الصحيحين من حديث ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وقد كانوا زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعون إليه لحسن، لو أنك أخبرتنا أن ما عملناه سيغفر لنا أو سيكفر الله عنا. فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأنزل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جاءوا عندهم شرك وأكثروا من الزنا وأكثروا من القتل، وعرفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تدعو إلى توحيد الله وإلى مكارم الأخلاق وإلى ترك أذية الناس من الزنا أو القتل أو السب أو القذف أو الشتم أو إلى ما غير ذلك من الأعمال، لكنهم خافوا أن لا يغفر لهم. فأنزل الله رحمة منه وفضلا منه وكرما من هذه الآيات العظيمة التي تدل على فضل الله على الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما قال لهم أنها ستمحى، وما قال لهم أنه سيكفر عنهم هذه السيئات، بل زادهم كرما وفضلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تلك السيئات، تلك الجرائم، تلك العظائم تقلب إلى حسنات إذا صدقت توبتهم ورجعوا إلى الله صادقين مخلصين له الدين، موحدين، آمنوا به وعملوا بما جاء به في كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، صادقين في توبتهم. وهذا ليس خاصا بأولئك، بل هذا القرآن لكل من عمل به، فمن تاب توبة نصوحة وصدق مع الله فإن الله يعطيه. فذلك الزاني يتوب الله عليه، وذلك السارق إذا تاب تاب الله عليه، وهكذا الذي آذى الناس وحرش بينهم، وهكذا الذي ظلم، وهكذا الذي أخذ أرض أخيه، وهكذا الذي عك والديه، وهكذا الذي فعل العظائم لا يقنط من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقط اصدق مع الله عز وجل وتب توبة نصوحة وأبشر بهذه البشرى العظيمة وهذه البشرى المباركة بأن تقلب سيئاتك إلى حسنات، إلى حسنات. والذي يتوب من الظلم المتعدي عليه أن يتحلل من المظلومين، فإن كان بمال يرد المال، يرد المال لأصحابه سواء كانت شيء عرضا أو مال نقدا يرد لأصحابه، وإن خشي مفسدة بأن كان متخفيا يرسل غيره يحاول بطريقة أو أخرى يرد المال حتى لا يعرف هو ولا تكون هناك مفسدة. أهم شيء يرد لأهل الحقوق حقوقهم ويصدق مع الله عز وجل، وليعلم أنه سيقبل على رب يفرح بتوبته فرحا عظيما ويوفقه إلى الأعمال الصالحة. اللهم رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن ترزقنا التوبة النصوح وأن تجعلنا من عبادك المخلصين لك الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا رب العالمين، ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين في جميع بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدل الذين يدلونهم إلى الخير ويعينونهم على فعله، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.